وتجعله في مقدمة لمن يريد أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة. المذهب الحنفي له مزية تعجب ناس آخرين، وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا، وهذه الناهية تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يجعل الدين يعني يتجاوب مع الرغبات والطلبات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، فيعجبون بهذا المذهب أكثر من إعجابهم بالمذاهب أخرى، وبخاصة مذهب الإمام أحمد الذي يؤثر السنة على أي شيء آخر. هذا كله مربوط بدراسة العلم على الوجه الصحيح من كتاب الله ومن حديث رسول الله، وهذا واجب أهل العلم. من كان مستطيعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو واجبه، ولا يجوز ان يجلس الاحكام على غير هذا التمييز.